هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة من تمام الباب الذي يتعلق ببيان أحقية الله سبحانه وتعالى أن يدعى وحده وأن يسأل وحده وأن يستغاث به وحده وأن يستعاذ به وحده، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يملك ويتصرف ويسيطر. في هذا الباب أيضا لم يسمى ولم يعنون، وابتدأه بقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حقيقة أن هذا الباب يعتبر من الأبواب التي تناقش قضية من القضايا الهامة جدا، وهي قضية إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. ولذلك يمكن أن تعنون هذا الباب بهذا العنوان: إثبات العلو والفوقية لله تبارك وتعالى. ذلك لأن أمر العلو والفوقية اختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، وهو إن كان أمر من أمور الصفات إلا أنه أمر فيه من تنزيه الله عند إثباته، وفيه من إثبات حق الله عز وجل، وفيه أيضا من الخوض والوقوع في زل العظيم عند عدم إثباته. فهو إن كان أمر من الصفات إلا أنه أجل الصفات، بل لعله يكون من أعظمها، لأنه فيه أصل من أصول عقائد المسلمين أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه. ولما كان هذا الباب يتحدث في هذه القضية ويهتم بها يعني بحسب إمكانيات الكتاب، فأردت يعني بفضل الله عز وجل أن أخصص بين يدي هذا الباب، باعتبار هذه المسألة ستكون من المسائل المبحوثة فيه، مبحثا خاصا عن إثبات العلو والفوقية. إثبات العلو والفوقية وهو مبحث هام جدا، وأمر من الأمور التي اختلف فيها الناس. والحقيقة أنه قد لا يكون هناك يعني موطن معين يجمع فيه هذه الأمور، لأنه كلام متفرق في مواضع كثيرة جدا، فأردت أن يجمع وأن يكون في ما يشبه الأبحاث التي سبقت في قضاياه. فهو الحقيقة أن المبحث ده من أكثر الأشياء اللي اعتمدت عليها في تحصيله أجزاء من الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية رحمه الله، سواء كان الجزء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والخامس والعشرين والسادس والثلاثين. وأهم هذه الأجزاء في المبحث والجزء الخامس، فضلا عن شرح حموية وشرح الواسطية والمسائل المتعلقة بها إلى آخره. فالحقيقة أنه هذا المبحث من المسائل لخصتها في عدة نقاط. أول هذه النقاط يعني مقدمة في الصفات عموما والقول الشامل في جميع هذا الباب. فبرجع من الإخوان يركزوا معانا، لأن طبعا ده كلام مش موجود في الكتاب، وإن كان هيمسجل لكن إيه بقدر الإمكان يبقى فيه متابعة. القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتجاوز القرآن والإيه والحديث. ومذهب السلف، مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والحقيقة إنه أنا مش هعمل مبحث طويل متخصص في الصفات قد ما هو مبحث متخصص في إيه؟ إثبات العلو والفوقية، لأنه في باب خاص في الكتاب في آخر الكتاب يتعلق بالأسماء والصفات، فكل ما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالأسماء والصفات ستدرس في محلها بإذن الله. لكن لأن الكلام يتصل بعضه ببعض، فلعل تكون في بعض الأمور ما ركزت على بيانها لأنها قد يتسع المبحث جدا إلى أن تأتي في محله. لكن اللي احنا هنركز عليه هو مسألة الكلام في إيه؟ في العلو والفوقية، شو انتم عارفين. يقول: ومذهب السلف إنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، يعني أنه أمر بين، وأنه أمر ليس من الألغاز ولا من الأمور التي لا يفهم معناها، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، يعني بالرغم من أنه تثبت له الصفات، وبالرغم من أنه يثبت له ما أثبته لنفسه صلى الله عليه وسلم، ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية، كما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، يعني ما هيش وهم ولا أشياء خيالية ولا أشياء مجرد ألفاظ وكلمات، لا، بل هو له ذات حقيقية وأسماء وصفات حقيقية وأفعال حقيقية كالتكلم والنزول والضحك وما شابه، فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. كل أمر أو كل شيء يتصور أنه يوجب النقص أو يوجب عدم التنزيه، الله عز وجل منزه عنه. إذا تصورنا أن جعل الله عز وجل على ماهية أي شيء هذه الماهية يكون للمقتضاها التنقيص وعدم التنزيه، فالله عز وجل منزه عن هذه الايه الماهية. فالله عز وجل له صفات، له ذات، وله أسماء، وله صفات، وله أفعال تتناسب مع ماهيته هو سبحانه وتعالى. لذلك أصل هذا الباب ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث، يعني يمتنع عليه أن يكون حدثا، والحدث يتغير، والتغير في حق الله محال، لأنه يمتنع في حقه الإيه؟ الحدث. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، وافتقار المحدث إلى محدث، وتعالى الله أن يحدثه أحد، بل هو محدث العالمين ومحدث جميع المحدثات سبحانه وتعالى. والمحدث هنا معنى المخلوق أو الموجود أو الذي يحدث، الذي لا يوجد أو الذي يجد أو الذي لم يكن له سابق، مفهوم؟ ونحن نعلم أن الله عز وجل هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، لوجوب وجوده بنفسه لا بغيره. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلق، يعني لا يقولون يد الله كهذه اليد، ولا يقولون عين الله كهذه العين، ولا يقولون رجل الله كهذه الرجل، ولا يقولون أفعال الله عز وجل كضحك الله كهذا الضحك أو ما شابه، لا يمثلونها بصفات الخلق، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فهم لا يعطلون ولا يمثلون، لأنهم لو عطلوا لم يثبتوا، ولو شبهوا لمثلوا، فهم بين التعطيل والتمثيل، بين التعطيل لأنهم لا يعطلون فيثبتون، وبين التمثيل فإنهم لا يشبهون ولا يمثلون بل يثبتونها بما يتفق وذات الله العظيم، مفهوم؟ ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه ويلحد في أسماء الله وآياته. واضح؟ يبقى ده ايه؟ ده كلام شامل او كلام مجمل فيما يتعلق بايه؟ باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا كامر كمقدمة عامة. يلحق بهذا الكلام وهذه مسألة مهمة يعني برضو يريد تكتب او تبقى عارف، وقال ابو عمرو بن عبد البر ايضا اجمع علماء الصحابة، اجمعه وده اجمع موثوق به، اجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. ده اجمال هنفصله باذن الله عز وجل كلمة كلمة. وقال ابو عمرو ايضا اهل السنة مجمعون، اهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. خد بالك من كلمة مجمعون دي، اهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والايمان بها، الاقرار بها كلها، مش سبع صفات زي عند الاشاعرة مثلا، لا، بها كلها، كل صفة جاءت في القرآن والسنة يقرون بها ويؤمنون بها، مش يقرون بها خلاص ولا ملناش دعوة بها لا نصدقها ولا نكذبها، لا، ويؤمنون بها، وحملها على الحقيقة مش انها مجازية او مجرد اسماء، يعني يقولك الضحك لا مش يضحك، او مثلا الله عز وجل يتكلم لا ما يتكلمش، الله له عين لا ما تقولش له عين، ده حاجة ايه مجازي كده، لا على حقيقتها، مفهوم؟ لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، ولا يحدون فيه صفة محصورة. ليه؟ لأن كمسألة سريعة كده تبقى فهمها، أنك إذا تخيلت في صفة الله عز وجل شيئا ما فإن هذا التخيل وإن بعد إلى أبعد مدى في الخيال فسيتنزل على وزان الايه الاشياء. لو قلت مثلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو قلت ان يد الله عز وجل كالجبال العظيمة او مثلا ككذا وكذا وكذا من الامور الكبيرة جدا التي تستعظمها في نفسك، هذا الكذا الذي شبهت به هو ايه؟ شيء، والاصل ليس. يبقى اذا انت شو بقى السلف عقيدة اهل السنة في الصفات؟ انهم كانوا يقرون بكل ما وصف الله به نفسه في الكتاب والسنة ويؤمنون به. طيب ما يؤمن به ازاي؟ لا ازاي به؟ ملناش سبيل ليها. ليه ملناش سبيل؟ لانه ليس كمثله شيء، وكل سبلنا الى اشياء، كل سبلنا الى اشياء. يعني انت لما تيجي تقول كيف عين الله، كيف يد الله، كيف ضحك الله، كيف كلام الله، عمال يكيفه هيبقى على وزن شيء معين في خيالك، تقعد تتخيل تتخيل تتخيل في النهايه برضو اشياء، لكن انت عرفت ليس كمثله شيء، يبقى لن تدركه ابدا بعقلك. وبالتالي يبقى عين عين ازاي ليس كمثله شيء، مفهوم؟ طب هي عين حقيقيه او عين حقيقيه؟ طب شكلها ايه؟ تتناسب وذات الله. طب وذات الله ليس كمثله شيء، مفهوم؟ عشان كده كانوا يقرون ويؤمنون ويثبتونها حقيقيه لا مجاز، لكن لا يشبهون، لا يكيفون، لا يمثلون، ولا يحدونها بصوره ايه معينه، بصفه معينه، مفهوم؟ يبقى ده كلام عام في ايه، فيما يتعلق بالايه، في امر الصفات. لما نيجي بقى لقضيتنا اللي احنا عايزين نتكلم فيها فيما يتعلق بمساله الفوقيه والعلو، لا بد انك تعرف ان المساله دي من المسائل التي اختلف فيها الناس وافترقوا فيها فرقا كثيرة، وانقسموا الى اربعه فرق في هذا القول. فالمسألة الثانية بعد المسألة الأولى قلنا مقدمة في الصفات عموما والقول الشامل في جميع هذا الباب. المسألة الثانية افتراق الناس في هذا المقام إلى أربع فرق، وهي قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن ألف دليل أو أزيد. بعض أكابر الشافعي قالوا إيه في القرآن؟ ألف دليل أو أزيد على الفوقية والعلو، تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال غيره فيه، قال غير الشافعية أو بعض غير أكابر الشافعية فيه 300 دليل، يعني في القرآن 300 دليل تدل على ذلك. الأذان. وقال غيره فيه 300 دليل تدل على ذلك، مثل قوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده، والأدلة دي هتأتي بالتفصيل. فلو كان المراد بأن معنى عنده في قدرته كما يقول الجهمي لكان الخلق كلهم عنده، فإنهم كلهم في قدرته ومشيئته، ولم يكن فرق بين من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده. كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه، وأيضا الأمر ده هتأتي بالتفصيل، لكان مستويا على جميع المخلوقات، ولكن مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما، والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر بذلك في كتابه، فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه. ولهذا كان العلو في الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئمة المثبتة، وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل. والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب، والمعية معيتان عامة وخاصة، فالأولى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، والثانية قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما القرب فهو كقوله تعالى فإني قريب، وقوله ونحن أقرب إليكم ونحن أقرب إليه منكم، إلى غير هذا. فافترق الناس بسبب هذا اللي هو مسألة أن آيات مثبتة للفوقية والعلو واستواء العرش، وآيات أشارت إلى القرب والمعية، فاختلفوا في ذلك. افترق الناس في هذا المقام أربع فرق. الفرقة الأولى الجهمية، النفاة الذين يقولون لا هو داخل العالم ولا خارج العالم. لا هو داخل العالم يعني لا هو في السماوات والأرض في داخلهم، ولا خارج السماوات والأرض بائن منهم، فهم؟ ولا فوق ولا تحت، بل هو في كل مكان مخالط لكل ما في الموجود، فهو لا جهه لهم عندهم ولا اثبات لانه بائن من خلقه، ولا اثبات لفوق او اتجاه، لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته، لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته، بل الجميع عندهم متأول أو مفوض. وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص، لا بد أن كل واحد يبقى عنده شبه الدليل يتمسك بها، كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم، إلا الجهمية. شوف بقى، يعني بيقول أن أي فريق ذهب مذهبا معين عنده فيما ذهب إليه شبه الدليل. يعني الخوارج كفروا بالمعصية، قالوا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، مفهوم؟ إلى غير هذا من الإيه؟ من الذين ذهبوا مذاهب من البدع، تجد عندهم متعلقات يتعلقوا به. يقول إلا الجهمية، ليس عندهم لا عقل ولا نقل، مش كدليل، كتعلق، حاجة أمر يتعلق به. إلا الجهمية فإنه ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة، ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي، توافق ما يقولونه من النفي. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله ويوسف بن أصباط: الجهمية خارجون عن 73 فرقة. اعتبرهم ايه؟ خارجين عن 73 فرقة. وهذا أعدى الوجهين لأصحاب أحمد فيهم برضو، ذكرهما أبو عبد الله ابن حامد وغيره. ده القسم الايه؟ الأول. ما يهمناش الحكم، لا مش قضيتنا، لكن يقصد يقول يعني ان هم لما قالوا هذا في حق الله فنفوا عنه اسمى الامور التي تبينه وهي حقه العظيم والتي تعليه في قدره وذاته ومكانته، نفوها، ولم يكن معهم فيما ذهبوا اليه من هذا النفي ايه؟ ولا كلمة واحدة كشبهة يعني يتعلق به، مفهوم ولا ايه؟ ده القسم الاول او الفرق الاول. الفريق الثاني يقولون إنه بذاته في كل مكان، بذاته، خد بالك من الكلمة دي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنه بذاته في كل مكان، كما يقول ذلك النجارية وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم، ويقولون أنه عين وجود المخلوقات، عين وجود المخلوقات، مفهوم؟ يعني إيه؟ يروا إنه هو بذاته، افهم الكلام، بذاته في ايه؟ في كل مكان، في كل مخلوق، وبذلك يخلط الاقذار والنجاسات والحيط وما شابه، لانه طبعا الباب في كل مخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما يقوله اهل الوحده اللي هم اهل الحلول والاتحاد والعياذ بالله، القائلون بان الوجود واحد، القائلون بان الوجود واحد، ومن يكون قوله مركبا من الحلول والاتحاد. وهم يحتجون، أولئك بيحتجوا بقى بنصوص المعية والقرب، ويتأولون نصوص العلو، يعني يقولوا ايه؟ وهو معكم اينما كنتم، واخد بالك، هو اقرب اليه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، الى اخر ايات بقى المتعلقة بالقرب او بالمعية، ويتأولوا ايه؟ نصوص الاخرى، يعني يعتبروا هذه الاصول. يبقى دول اخف شوية من الاولين، لان دول عندهم ايه؟ شبهة معينة يتعلق به، ويتأولون نصوص العلو والاستواء، وكل نص يحتجون به في الحقيقة حجة عليهم، زي ما هنفهم بإذن الله. قال: فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه، زي إيه؟ أيوة إني معكما أسمع وأرى في حق موسى وهارون، بالضبط. فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه، وعندهم إنه في كل مكان، عند هذه الفرقة، للفرقة الثانية دي، أنه في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي نصوصهم ما يبين نقيض قولهم، ما يبين نقيض قولهم، فإنه قال: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل من في السماوات والأرض يسبح، شوف الاستدلال الجميل ده، والمسبح غير المسبح، المسبح غير المسبح، فكيف يكون سبح لله ما في السماوات وما في الأرض؟ يبقى إذن سبح الله، لو كان ما في السماوات وما في الأرض يبقى سبح نفسه، يبقى إذن المسبح هو المسبح على هذا المذهب، لكن هذه الآية تطعن في هذا وتبين، لأن هم يرون أنه في كل مكان بإيه؟ بذات. فلما تأتي الآية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو في معتقدهم أن ما في السماوات وما في الأرض الله بذاته، طب إزاي يكون بقى الله بذاته سبح لله باعتبار أن ما في السماوات وما في الأرض غير الله؟ مش كده؟ وده متفق عليه حتى عندهم، هم متسلمين أن ما في السماوات وما في الأرض غير الله. فكان في كلامهم ما ينقض مذهبهم، مفهوم؟ وقال له ملك السماوات والأرض، فبين أن الملك له، الملك له. ثم قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وفي الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخر الحديث. يبقى دي الفرقة الايه الثانية. طبعا ده كلام رد سريع، مش تفصيل، لكن فيما يتعلق ببيان الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة دول الفرق اللي هي ايه في ايه في مسألة، قول من يقول هو فوق العرش وهو في كل مكان، دول اللي هم ايه بياخدوا من مذهب اهل السنة حتة ومن مذهب الجهمية حتة. ليه؟ لانهم يدعون انهم يقرون بالنصوص فيقولون هو مستوى على عرش، ثم لا يثبتون العلو الفوقية والبينونة فيقولون ايه في كل مكان. والثالث قول من يقول هو فوق العرش وهو في كل مكان، وبالك هو فوق العرش وهو في كل، يبقى فرقة قالت ايه ملوش جهة ولا مكان ولا وجود في حيز معين ولا في مكان معين ولا في جهة معينة، يبقى لا هو خارج العالم ولا داخله ولا هو فوق ولا هو تحت، ده قول جميل. وفرقة قالت هو ايه في كل مكان بذاته ضدها، قالت لهم لا ده في كل حتة في كل قرن. وفرقة التالتة قالت ايه هو مستوى على العرش وفي كل مكان، ويقول انا اقر بهذه النصوص، قائل هذا القول يعني يقول انا اقر بهذه الايه كل النصوص اللي جاءت في الفوقية والعلو انا اقر بيها، وهذه لا اصرف واحدا منها عن ظاهره ولا اصرف واحدا منها عن ظاهره. وهذا قول طوائف ذكره الاشعري في المقالات الاسلامية، وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية، ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي وابن برجان وغيرهما مع ما في كلام أكثرهم من التناقض، وده يشبه كلام القائلين في زماننا بهذه المسألة. ولذلك من الخطأ أنك أنت تقول مثلا في الذين يقولون أن الله في كل مكان أنهم إيه يعتقدون عقيدة الجهمية، لأن دي مش عقيدة الجهمية، ده من الخطأ. يعني بعضهم مثلا يقول لك الجماعية الشرعية عندهم عقيدة الجهمية، لا ده كلام خطأ، لكن هم عندهم كلام يشبه إيه الفريق الثالث، يشبه الفريق الثالث، مفهوم؟ يبقى ده القسم الايه القسم الثالث اللي هو قال ايه القسم الثالث، يرى انه يثبت النصوص ويرى انه لا يؤولها ولا يختلف معه، لكن في الحقيقة هو ايه هو يقول في كل مكان. والرابع هم سلف الامة وائمتها، الفريق الرابع سلف الأمة وإمته، أئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، فإنهم أثبتوا وآمنوا زي ما شفنا بقى الإجماع اللي احنا لسه حكينه دلوقتي اللي هو حكى ابن عبد البر ونقله عن ابن تيمية رحمه الله. والدين أئمة أهل العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، ركز معاه في الكلام اللي بتسمعه، فإنهم أثبتوا نمرة واحد، اثنين وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من غير تحريف للكلم عن مواضعه، يعني من غير ما يقولوا ايه دي متأولة على كذا ودي معناها كذا ودي لا يعني كذا. اثبتوا ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، اثبتوا ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، وهم بائنون منه، وهم بائنون منه اللي هم ايه الخلق، الخلق. وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه، وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد، والكفاية، وهو أيضا قريب مجيب، خد بالك من الإثبات. ففي آية الندوة دلالة على أنه عالم بهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فهو مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه، يعني يكون معك في السفر وفي نفس الوقت يكون مع أهلك في محلهم ومع أهله في وطنه، ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم. افهم الكلام. فأثبتوا الفوقية وأثبتوا المعية، مفهوم؟ لأن المعية لا تستلزم مخالطة ذات من هو معك بذاته، وبالك كما قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفذ صلى الله عليه وسلم طبعا، محمد رسول الله والذين معه، أي على الإيمان، فجمعهم معه وأثبت المعية معهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن منهم كثير جدا لم تخالط ذاتهم أو ذواتهم ذات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الآية دي يمكن أن تدخل أنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات إيه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فكان يرى أنه معه في سفره ومع أهله. لو كان هذا اختلاط بالذات يبقى إما مخالط بذاته له ومخالط بذاته ذاته، يعني ذوات كثير، افهم. لكن كان يرى أنه فوق عرشه بائن من خلقه، معهم بعلمه، معهم بتأييده، معهم بنصرته، معهم بكفايته سبحانه وتعالى. افهم الكلام. وهذه المعية لا تستلزم مخالطة الذات، لأن الله عز وجل علمنا مثلها فقال محمد رسول الله والذين معه، أي على الإيمان، مش معه مخالطة الأجساد بالأجساد، لا أن ذاته في ذاتهم. محمد والذين محمد رسول الله والذين معهم، هل معناها أن ذاتهم في ذاتهم بحيث أنه هو ما نقول محمد معنا أو نحن مع محمد، يعني محمد بقى حتى فينا؟ لا، لكن معه في الإيه؟ في الإيمان، بل هم مصاحبون له. وقوله فأولئك مع المؤمنين، يعني يصف حد بالعمل فلان اللي يعمل كذا وكذا وكذا، فأولئك مع المؤمنين، يدل على موافقتهم في الإيمان وموالتهم، وليس معناها أن ذاته مخالطة لذواتهم، لأن ممكن تكون أنت دلوقتي هم ماتوا من سنين من قرون، صح ولا لا؟ فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانوا، وعلمه بهم من لوازم المعية، علمه بهم من لوازم المعية، كما قالت المرأة: زوجي طويل المجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. في المرأة في واحدة من الذين اجتمعوا في العشر النساء من العرب اللي هم قاعدة تحدثوا على كل واحدة على زوجها، كل واحدة طلعت جوزها نفى في تريشه وطلعت فيه العجب، فأي واحدة منهم قالت إلا مزرعة طبعا، فكما قالت المرأة: زوجي طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. فهذا كله حقيقة ومقصودها، يعني تصف حاجة في أن تعرف لوازم ذلك، وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت من موضع الأضياف. فشوف هي بتقول ده في زوجي ده كذا وكذا وكذا، مش معنى ذلك ان زوجها ده هو تراب، بتقول كريم يعني فوصفته باللازم. فلما نقول وهو معكم فده ايه؟ وصفه باللازم بعلمه، لان العلم من لوازم المعية والنصرة من لوازم المعية، مفهوم ولا ايه؟ يبقى ده اللي هم فرق الذين اختلفوا، هم ايه الاربعة بقى؟ قول تفهم يعني ايه خارج العالم او داخل العالم؟ لا خارجه ولا انت فاهم يعني ايه خارجه ولا داخله؟ ده هو كده عندهم منفي خالص، ده عندهم كده منفي، لانه لا خارجه فيبقى بائن، ده معروف له وجود، ولا داخله ولا فوق ولا تحت، فنفوا عنه الوجود والجهة. ده ما هم ظنوا ان هذا النفي يعتبر ايه؟ تنزيه. فقال لك لا، هو ايه؟ فجعلوه زي السراب، لا داخل العالم زي اللي بعدهم، اعتبروه داخل العالم بذاته، ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، ملوش وجود. ده الفريق الاول اللي هو الجهمية. الفريق الثاني اللي هم عباد الجامية وصوفيتهم والذين ساروا خلفهم وجهالهم وبعض النجارية من هم بقى؟ قالوا ان هو مخالط لهم بذات اللي هم عمدتهم اهل الحلول والاتحاد، انهم يروا انه. والفريق الثالث اللي هم يقولون انه مستوى على عرشه لكن مع ذلك هو في كل مكان. والفريق الرابع نسأل الله يجعلنا منهم، ده اللي هو افتراق الناس. المسألة الثالثة بقى، المسألة الثالثة أدلة علو الله على سائر مخلوقاته من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف والدلالات الفطرية حتى من الإنجيل، حتى من الإنجيل ما يدل على الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى. ماشي، أدلة علو الله على سائر مخلوقاته من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك وأقوال السلف حتى الإنجيل. يبقى ده هتفهم انت دلوقتي، انت لا تفهمت ايه اللي انت فهمته بقى لغايه دلوقتي؟ واحد يقول لنا بسرعه اللي انت خدته من الاول. هم عارفين اربع سنه في علو الله، ان امر الصفات، امر الصفات ايه بقى؟ نعم نعم، ده مجملهم ومعتقدهم ما أجمعوا عليه في أمر الفوقية أنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. طيب اعلم أن علو الله تعالى على سائر مخلوقاته وأنه كامل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالذي يدل عليها من الكتاب، يدل على هذه القضية من الكتاب قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالصعود والرفع دليل الانتقال من تحت إلى فوق، من تحت إلى فوق. ولما كان هذا منسوبا إليه دل على أنه فوق، إليه، إليه، والضمير هنا عائد على من؟ على الله سبحانه وتعالى، على لفظ الجلالة اسم الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد، والصعود انتقال من تحت إلى فوق، زي النزول انتقال من فوق إلى تحت، مفهوم؟ الصعود انتقال من تحت إلى فوق، يبقى في جهة اتجاه، اتجاه منين؟ من في في في اتجاه من اليمين للشمال، أو من الخلف للوراء، ومن الوراء للخلف، من الخلف للأمام، ومن الأمام للخلف، وفي من تحت لفوق. اللي من تحت لفوق بنسميه إيه؟ صعود. واللي من فوق لتحت بنسميه نزول. إليه يصعد ثم يرفعه، والرفع هو انتشال الشيء من تحت لفوق أو من أدنى لأعلى، مفهوم؟ من تحت إلى فوق. الآية الثانية قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وفيها نفس الدلالة دي الرفع، ورافعك إلي، خد بالك من كلمة مش كلمة رافعك، لا، المهم إلي، بيان البيان الموضع الذي يرفع إليه، والجهة، الجهة دون التحييز، الجهة دون التحييز اللي هي إيه؟ جهة الإيه؟ الفوق، جهة الفوق. ما هو معروف الجهات إما أمام وإما خلف وإما فوق وإما تحت، دي أشياء فطرية وأشياء مسلمة، مفهوم؟ رافعك يبقى إيه؟ آخذك من تحت إلى فوق، فين الفوق ده؟ فين؟ إليا. يبقى إذن ده هذا يدل على أنه فوق سبحانه وتعالى. وقوله آمنتم من في السماء، والسماء موضعها فين؟ تحت ولا فوق؟ فوق. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، إلى آخر الآيات، وفيها الدلالة على أنه سبحانه وتعالى في السماء. وقوله بل رفعه الله إليه، رفعه، والرفع هو الله يفتح من تحت إلى فوق. وقوله كعرج الملائكة والروح إليه، إيه هو العروج؟ اللي هو الصعود والانتقال من تحت إلى فوق. خد بالك دايما كلمة تحت وفوق دي تبقى فاهمها كويس أوي. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الانتقال هنا من إيه؟ من فوق إلى تحت، والتدبير يقع فين؟ في الفوق، وهذا يعني أن المدبر فوق، مفهوم؟ ثم يعرج إليه أي الأمر بعد أن وقع إلى الأرض يصعب بقى ما تدبيره من بعد هو تفاعل الناس وأعمالهم وهذا واضح في يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يخافون ربهم من فوقهم صريحة جدا من فوقهم مفهوم واضح جدا ما هي يعني فيها من الدلالة على الفوقية صريحة بالنص بالمنطوق مش بالمفهوم كل دي منطوقات مش مفهومات. وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن ثم استوى على العرش وبيان ايه طب ايه الدليل في فوق ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان العرش على الماء فوق السماوات والله عز وجل مستوى على العرش والعرش ده موضعه من غير جدال فوق يعني مسألة العرش دي من غير جدال انه ايه فوق. فلما تأتي الآيات مستوى على العرش وانت ثابت عندك ان العرش فوق اذا هو ايه سبحانه وتعالى فوق السماوات سبحانه وتعالى. وقوله الرحمن على العرش استوى ايضا فيها ما في الدلالة السابقة. وقوله اخبارا عن فرعون كان الآيات واضحة جدا لذلك انا بشرحهاش لانها بينة ويعني بنشرح بسرعة لانه الكلام بين. وقوله اخبارا عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قبالك يعني هو يريد أن يكذب ما بلغه به موسى من أن الله فوق فأراد أن يبدح الصرح. إيه هو الصرح؟ الصرح لغة هو المنشأ الذي ينشأ من اللبنات ليكون ذا جدر وذا ارتفاع وايه وذا ارتفاع ده اسمه الايه الصرح. ان احنا زي المبنى كده او زي البرج ابني ليه صرحا عايز حاجة عالية ليه عشان امشي اطلع فوق هينزل تحت ولا يطلع فوق ايه اللي يدل على انه يطلع فوق لا قبلها اسباب السماوات والسماوات فوق طب ليه هتطلع فوق عند السماوات عشان اطلع الى اله موسى واني لا اظنه كذبا. طبعا هو بيكذبه مش في العلو الفوقي ده هو بيكذبه في اثبات وجود الله اصلا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اذا فموسى بلغه موسى عليه الصلاة والسلام بلغه ان الله فوق ايه السماوات فاراد ان يكذبه فطلب من هامان أن يبدي له صرحا. وهمان لو قال له ابني لي صرح يبدي له صرح لو قال له في حقل ترعى في حقل ترعى أي حاجة يقولها له ما قدرش يقول لا أخبالك فإيه اعمل لكذا اعمل كذا خلاص زي عصف صدقي كده زمانه قل له اضرب المسلمين اضرب المسلمين أي روح في داهية يودي له دخلوا جهنم تعمل في ما يهموش يا همان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. شوفوا عايز صرح يبلغ بالثمن ودوك أقول له حاضر هعمل صرح وهو طبعا مش هعمل صرح حتى يوصل به لحد السحاب لكن ايه ماشي تنفيذ الاوامر ما يقدرش يقول اي حاجة. فاطلع الى اله موسى وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد تنزيل اي من فوق الى تحت تنزيل من هذا يعني انه فوق وينزل من عنده الامر سبحانه وتعالى. وقوله منزل من ربك بالحق يبقى منزل الانتقال من فوق الى تحت لكن ده أدلة الايه الكتاب. والحقيقة ان هذه عينة من الأدلة لكن في القرآن اكثر من ذلك بكثير بس من هذا الايه من هذا النمط الذي فيه ما يدل على. وانتوا سمعتوا كلام الشافعي كلام الشافعية لما قالوا ان فيه في القرآن والسنة 1000 دليل على اثبات الفوقية العلو وبعضهم قال 300 دليل قبالك ده يدل على انه امر ايه عظيم ومتواتر وثابت وبين فضلا عن الإجماعات فضلا عن النقولات زي ما هنقرأ ونفهم ونسمع من خلال الأبحاث المنقولة إنه جميع أهل الملة من المعتبرين مش من أهل البدع كانوا لا يرون خلافا في أنه مستوى على عرشه فبائن من خلقه سبحانه وتعالى فوق السماوات. يبقى ده الأدلة على إثبات العلو والفوقية من الإيه من الكتاب. ايه بقى عمدة الايات كده اللي نايم ده والعامل الصالح يرفع ماشي الايات قولي الايات اولا اني إني متوفيك ورافعك إلي. بل رفعه الله إليه. أمنتم من في السماء. أيوة. ينزل إيه أمر من السماء. ابن دي صرحا وهكذا. يبقى دايما تبقى متذكر عدة آيات حتى مش شرط كلهم بس عشان تبقى أنت راجل. دي مسائل في عقائد. دي العقيدة. دي العقيدة زي ما كنا بالفرق زمان بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان. دي اسمها إيه؟ عقيدة. مش أحكام كفر وإيمان. تعتقد في الله عز وجل أنه فوق السماوات مستوى على عرش دائل من خلق. كلام ده كده عبارة عن جملة حفظتها في متن الطحاوية أو جملة تسمعها من الناس بيقولوها أو سمعتها في الشريط بتكررها ولا حاجة مفهومة بالنسبة لك متصورة والتصور ده جاي منين من الدلالات والدلالات دي إيه هي؟ يبقى أنت مفهوم كلام ده. يبقى أنت لما تيجي تكلم حد تعلم ابنك تعلم زوجتك تعلم جارك تعلم صاحبك تعلم واحد ملتزم حد لسه بتقعد معاه بتفهمه ما بتقولوش بقى إيه هو كده العلو هو تقول الرب في كل مكان لحسن دي بدعة لا إن دي عقيدة لابد تكون على بيان. شوف هذه مسألة احنا ممكن نكون نحس انها بسيطة لكن دي مسألة عظيمة جدا وافترق الناس فيها فرق عظيمة جدا وضل بسببها فرق ناس ضلالا مبين وكانت الخصومة بين احمد بن حنبل رحمه الله وبين الجهمية في هذه القضية بالذات هي قضية خلق القرآن فيعني لازم تفهموا ان المسألة دي من المسائل اللي ايه ولذلك ابن تيمية رحمه الله يعني افاض في الكلام فيها في مواضع كثيرة جدا جدا حتى انه خص قضية الصفات بالذات لكثرة الخلاف فيها في زمنه وضلال الناس فيها وخاصة مع انتشار الأشاعرة واخد بالك ويمكن الأشاعرة دول أرحم كثير جدا جدا جدا من إيه؟ من الجهمية لأن فرق مفيش فرق مفيش نسبة مفيش نسبة إطلاقا لكن أقصد يعني ولذلك تجد له العقيدة الوسطية وسميت العقيدة الوسطية لأنها أرسلت إلى قوم في ما اسمها واسط بلد اسمها واسط واسمها العقيدة العقيدة اصلا واخد بالك وبعدين الرسالة التدمورية لتدمر برضو في الصفات مفهوم وايضا في الحموية كل دي في الصفات مع غيرها من المسائل لكن لبها في الايه في الصفات ليه ليه لانها مهمة جدا جدا جدا خاصة صفة الايه يعني هما قضيتين قضية مجملة دي اللي تهمك اللي هي اثبات الصفات بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ده اللي انت ايه تبقى عارفه كويس قوي وبعدين قضية مفصلة فيما يتعلق بالعلوم فيما يتعلق بالعلوم واما الادلة التي تدل على ذلك من السنة قصة معراج الرسول الى ربه قصة معراج الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه طبعا السنة فيها كثير جدا فيما يتعلق بحكاية نزول الملائكة وصعودها إلى ربها وقول في الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم طبعا يعرج يعني إيه يصعدوا وفي حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء عارفين الحديث ده حديث مشهور لما أتى بذهيبة فقسمها فقال له هذا الرجل اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء شوف دي عقيدة مين النبي صلى الله عليه وسلم التي ندين بها صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء شوف ده بالتصريح أهو ده مش مفهوم يا أخوانا وفي حديث الرقية الذي أخرجها أبو داود ربنا الله الذي في السماء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ربنا الله الذي في السماء وفي حديث الأوعال وهذا الحديث بعضهم يعني قال إنه ضعيف لكن ابن تيمية له في الجزء الثالث كلام طيب فيه فيما يتعلق بإيه بتصحيحه والرد عليه والعرش فوق ذلك اللي هو حديث المشهور والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه يعني السماوات وبعدين الماء وبعدين العرش فوق ذلك بل الله فوق عرشه سبحانه وتعالى دليل واضح بالمنطوق بأنه فوق عرشه وأنه فوق السماوات سبحانه وتعالى أنتم فاهمين متخيلين يعني إيه بقى من خلقه ايوه نعم. وده غير ده مغتاب، ده الغني، لكن بائن من خلقه، يعني خلقه شيء وهو سبحانه وتعالى غيرهم. تقولش وهو شيء، لا، الله خلقه شيء وهو سبحانه وتعالى غيرهم، بائن منهم. البائن يعني الذي لا يخالط، البائن المنفصل الذي لا يخالط. فلما نقول مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني بائن من السماوات وما فيها والأرض وما فيها وما تحويها، كل كله بما فيه من مجرات ومخلوقات وسماوات وأراضين، هو سبحانه وتعالى بائن من ذلك كله. بائن من ذلك كله، مفهومة؟ عشان كلمة بائن دي ساعات ايه تبقى بتحفظها كده وانت بشغل بالك. فمعنى مستوى على عرش تدل على الجهة، هي جهة الفوق، جهة الفوق، ولا يعني الجهة يعني التحيز. لذلك لو انك لو اشرت اين الله عملت كده بصبعك زي الجارية، يبقى انت عملت جهة ولا مش جهة؟ جهة، لكن دون تحيز، يعني مش في المنطقة اللي فوق صباعي دي، في الجزء ده اللي عند النجم ده، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن بيان الجهة فوق ولا تحت، امام ولا خلف، لا، فوق. مفهوم؟ نعم، في الاثنين طبعا. والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما انتم عليه، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قبض الروح حتى يعرج بها الى السماء التي فيها الله. الروح طبعا عارفين هيبقى ايه، حديث من الحديث المشهور في قبض الروح، يبقى اذا واضح انها تنتقل من تحت الى فوق. وفي سنن ابي داود عن جبير بن مطعم قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي. كل دي دلالات من الايه، من السنة. فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال سبحان الله تنزيها لله عز وجل عن ذلك، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ما بأنه أنكر ذلك يعني. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند الإنكار أن يقول سبحان الله أو الله أكبر. وقال ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، لأنه بيقول له إيه؟ نستشفع بك على الله، ماشي مقبولة، ونستشفع بالله عليك، لا، دي بقى اللي مش مقبولة. أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، إن الله على عرشه، وإن عرشه على سمواته وأرضه كهكذا. وقال بإصبعه مثل القبة، يعني ايه؟ قال ان الارض السماوات فوق الارض مرفوعة زي القبة، والعرش فوق ذلك كله. لا، يعني مش القضية في كده، القضية ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشبه له الموضع من باب بيان الجهة، حتى يفرق له بين الفوق والايه والتحت، بين الفوق والتحت، مفهوم؟ وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات في أعظم جمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور أيضا، وينكتها أو ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد، يعني يرفع أصبعه كما في رواية البخاري، فرفع أصبعه إلى السماء ثم نكتها فيهم ثلاثة، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، يعني يرفعها للسماء وينكتها في الناس، يعني أنا بلغت دول. فمعنى الرفع إلى السماء إشارة إلى أنه يعتقد ويؤمن إيمانا جازما من باب إشارته إلى السماء أن الله إيه؟ فوق السماوات. غير مرة. وأيضا حديث الجارية، حديث الجارية لما سألها أين الله، قالت في السماء، قالت في السماء، فأمر بعتقها وعلل ذلك بإيمانها وأمثلة ذلك كثيرة. حديث كثيرة جدا في السنة، لأن الموضوع ما اتسعش أن تجيب كل الأدلة، مفهوم؟ وأما الذي يدل عليه من الإجماع، أولا على الإجماع لقاء اللي حكيته، اللي هو حكاه ابن عبد البر رحمه الله، ما حكينا إجماع في مسألة العلو الفوقية غير الإجماع بتاع الصفات، فاكرينهم؟ وأما الذي يدل عليه من الإجماع ففي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوج كنا أهلي كن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. شوف عايز أوريك من إيه العقيدة، هذه العقيدة كانت موجودة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أتباع التابعين. فهذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوج كنا أهلي كن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. واضح هو صريح هو. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح، بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. يعني احنا نعرف ربنا نقول ايه عن ربنا؟ ايه اللي نعرفه عن ربنا؟ قال له: تعرف كده حاجة تبقى عارفها تؤمن بيها، معتقد جازم في قلبك، بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهنا في الأرض. وبإسناد صحيح عن سليمان بن حرب، يبقى شوف جاب كلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، جاب كلام عن ابن المبارك، جاب كلام عن سليمان بن حرب الإمام، يقول: سمعت حماد بن زيد، وذكر الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني حاصل قولهم ليس في السماء شيء، وإن كانوا أيضا يقولون وليس في الأرض شيء، لكن المهم أنهم لما قالوا ليس في السماء شيء نفوا ما ينبغي أن يعتقد في حق الله. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا إنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم أشر قولا من اليهود والنصارى، هم أشد قولا أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى، خد بالك، وقد اجتمع أهل الأديان يعني اليهود والنصارى، يعني عايز اقول لك ان دول اشر من اليهود والنصارى. ليه؟ لان اليهود والنصارى والمسلمين مالهم؟ اجتمعوا على ان الله تعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. يعني حتى الذين يروا ان الله ثالث الثلاثة يروا ان واحد من الثلاثة دول اللي هو الاب فين؟ في العرش. شوف النصارى. وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة نعم. اه طبعا اهل الاديان امري مدى ربنا سبحانه وتعالى جعلهم اهل كتاب. ها؟ لا محمود اديان اهل اديان، لكن الدين المقبول ايه؟ الاسلام. لو كانت كلمة اديان منكرة يبقى نقول بقى ان الدين عند الله الدين، ربنا قال ان الدين عند الله الاسلام، بيان الى ايه؟ الى رد غيره من الاديان. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب. من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة. وروى الإمام أحمد قال: قال أخبرنا شريح بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان طبعا، لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وده نص القرآن يا بني إنها إن تكو إيه مثقال حبة مش كده من خردل، لا إنها إن تكو مثقال حبة فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. يبقى معنى ذلك أنه لا يعزب عن علمه شيء، فلا يخلو من علمه مكان. وحكى الأوزعي أحد الأئمة الأربعة في عصر تبع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل البصرة، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية، وإنما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه النافي بصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه. شوف خد بالك من التتبع. وروى الخلال بأسانيد كلهم أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيع بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. ربيع بن أبي عبد الرحمن ده هو شيخ الإمام مالك، ولذلك القولة دي مشهورة عن مالك، لكن أصلها ربيع مش أصلها مالك. سئل ربيع بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وهذا مروي عن مالك ابن أنس تلميذ ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أو نحوه، اللي هو مشهور عن مالك اللي هو الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والأمان به واجب. وقال الشافعي خلافة أبي بكر حق قضاه الله تعالى في سمائه، هو الذي جايب لك الإجماع مش جايبه لك نقل، ده جايبه لك استقراء، انت فاهم؟ ودي أعظم صورة من صور نقل الإجماع، يعني مش مسألة ان انت يعني جايب لك في كل رتبة ان هم كان عقيدتهم ايه التي لا مخالف لها بحيث لا يعلم لا مخالف، واللي يطعن يجيب المخالف، تفهم ولا مش فاهم؟